ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. إيه وربي لو شاء ربنا لأصبح المنافق مكتوب على جبهته هذا منافق. لو نشاء لأريناكهم لأعلمناك إياهم. لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. السيمة السيمة العلامة. وسم البعير علمه بالكي حتى لا يضل في باقي الإبل حتى يعلم. السيمة العلامة. وسيماهم في وجوههم علامة السجود في وجوههم أو نور القرآن على وجوههم. لهم ضياء ولهم نور في الدنيا وفي الآخرة. أيوة رب. فهؤلاء لو أراد الله لوسمهم لوسمهم فرآهم الناس فعرفوهم بسيماهم. لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هل علق الأمر على المشيئة ولم يحدث وظل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدري عنهم شيئا؟ لا والله لا والله. لقد فضحهم ربنا تبارك وتعالى فرآهم نبينا بسيماهم وعلمهم بأسمائهم وأحسابهم وفضح ربنا أقوالهم وأحوالهم في سورة براءة وفضحهم هنا وأعطى للنبي علامات فقال ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيما ولتعرفنهم. قسم جواب قسم. ولتعرفنهم واللام جواب قسم محذوف. أقسم الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سوف يعرفهم سوف يعرفهم فردا فردا ولم يخدع بهم. ولتعرفنهم في لحن القول. اللحن أصلا يستخدم للتعبير عن الخطأ في الإعراب. إذا أخطأ الرجل في الإعراب فرفع المنصوب أو نصب المرفوع يقال عنه لحن. فاللحن الذهاب عن الصواب في الإعراب. ويعبر بالكلمة عن الكلام المورى الذي يفهم معناه. فيعبر بكلمة اللحن عن الفحوى فحوى الخطاب ومعنى الخطاب. وقد لحنت له ألحن لحنا تكلمت معه بكلام هو يفهمه ويخفى على غيره. ذاك هو اللحن. أن أتكلم معك بكلام أنت تفهم ما أريد وغيرك لا يفهم يخفى عليه. إذا فأتكلم بأسلوب المعاني مفهومة لديك أقصدك بها. لحنت له وقد لحن عني فهم عني وألحنت له أفهمته بأسلوب اللحن في الخطاب. هذا هو اللحن. من هنا يقول الله تبارك وتعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولتعرفنهم هؤلاء المنافقين في لحن القول. لأنهم يتكلمون باللحن يلحنون لك القول فيفهم المنافقون ولا يفهم المسلمون. كقولهم راعنا وكقولهم السلام عليك وكمثل هذه الأقوال التي تفهم منهم وممن هم على شاكلتهم ويخفى معناها على المسلمين ويخفى معناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام هو عليه الصلاة والسلام أطهر الناس سريرة وطوية وأكرم الناس سماحة وعطية. سلامة النية وحسن الظن. من هنا كان يأخذ الكلام منهم على ظاهره ولا يتأول الكلام ولا يدخل تحت الألفاظ بل يأخذ الكلام على ظاهره. ففضحهم الله. والله ما خفي منافق على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية. إيه ورب ما خفي منهم أحد عليه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نعم الخطاب للكافة للكافة، وقد يكون الخطاب للكفار والمنافقين تهديد ووعيد، وبعد أن كان الكلام في الغيبة بالغيبة الكلام عن الغائب لو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، كلام عن الغائب ولتعرفنهم في لحن القوم، والتفت الخطاب إليهم والله يعلم أعمالكم. هذا الالتفات يشعر بالتهديد ويشعر بالوعيد ويشعر بأن الله تبارك وتعالى رقيب وحفيظ ولا يخفى عليه شيء. التفت الخطاب إليهم والكلام لهم لهؤلاء المنافقين، والله يعلم أعمالكم. وإن كان يعلم فلا بد وأن يحاسب، ومن حوسب هلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من حوسب هلك. وتتعجب أم المؤمنين رضي الله عنها وتقول يا رسول الله، عائشة تقول عائشة يا رسول الله كيف من يحاسب يهلك، كيف ربنا تبارك وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسير، إذا فهناك حساب فسوف يحاسب حسابا يسير. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العرض، العرض فقط، ومن نوقش الحساب هلك. يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والابتلاء الاختبار. ولنبلونكم أي ولنعاملنكم معاملة المختبر، فنختبركم بالأمر بالجهاد وبالتكاليف وبالأوامر وبالنواهي، فيعاملهم ربنا تبارك وتعالى معاملة المختبر، فتظهر الأعمال وتبدو من طوت عليه النفوس. ولنبلونكم بالتكاليف بالأمر بالجهاد بالأمر بالإنفاق حتى نعلم المجاهدين منكم الذين خرجوا للجهاد وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا ربهم في أمره لهم بالقتال، فجاهدوا لا يبتغون إلا إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وكذلك الصابرين الذين صبروا على المشاق، صبروا عن المعاصي وصبروا على الطاعات وصبروا عند اللقاء مع الأعداء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وحين يقول الله تبارك وتعالى حتى نعلم، وهو سبحانه وتعالى يعلم من الأزل، إذن فالمراد بالكلمة حتى نعلم، حتى نميز، حتى يميز الطائع من العاصي، حتى تظهر الأعمال، حتى نعلم علم المشاهدة الذي يتعلق به الثواب ويتعلق به العقاب، لأن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس على علمه الغيبي الأزلي، وإنما يحاسبهم على ما شوهد من أعمالهم وما ظهر من أعمالهم، فيصبح الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، نظهرها ونميزها ونعلمها علم المشاهدة. والأخبار ما يخبر به عن الأعمال، فيظهر حسنها ويبدو قبحها، وعلى ذلك تتم المحاسبة. وإذا كان هناك ابتلاء واختبار وامتحان كي تظهر الأعمال، فالناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما ربك بظلام للعبيد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا بالله تبارك وتعالى أو كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية تتعلق بالمنافقين وباليهود أهل الكتاب الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفوا أبناءهم، عرفوا الحق فأنكروه. هؤلاء الذين كفروا وصدوا أنفسهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم كذلك، وشاقوا الرسول، المشاقة أن تكون في شق غير شق صاحبك، المشاقة المخالفة والمعاداة. هؤلاء خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا بل ونقضوا عهده كقريظة والنظير ومن هم على شاكلتهم من يهود. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لن يضروا الله شيئا. والأغرب أنهم حين شاقوا الرسول شاقوه وعادوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى، نعم يعرفون أنه الحق ويعرفون أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء بعلامته وبنعفه، فقد تبين لهم الهدى ومع ذلك حسدوه لأنه ليس من بني إسرائيل بل هو من العرب، فتبين لهم الهدى ومع ذلك لم يتبعوا. هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وعادوا الرسول وشاقوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم أنه على الحق لن يضروا الله شيئا. نعم فالله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. وقد يكون المراد لن يضروا رسول الله شيئا فحذف المضاف لتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيع معاداته ومخالفته، فمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم معاداة لله. هؤلاء الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم هدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يبطلها ويبطل ثوابها إن كانت لهم أعمال صالحة من إطعام الضيف أو إطعام الفقير، أو كان المشركون بمكة سدنة للبيت يطعمون الطعام وكانوا يسخون الحجيج وما إلى ذلك من قرى ضيف من مكارم أخلاق من صلة رحم، لن تقبل منهم هذه الأعمال ولا ثواب عليها، إذ شرط القبول الإيمان وأن تكون الأعمال صادرة عن قلب مؤمن. ربنا تبارك وتعالى يقول فسيحبط أعماله يبطلها، وأصل كلمة الإحباط من قولهم حبطت الناقة أو الشاة إذا استحلت المرعى فأكلت ورتعت وامتلأت من الأسف حتى انتفخت فماتت، يقال حبطت الناقة. الكلمة تفيد معنى الإبطال وتفيد معنى الضياع، إذن فلا ثواب لهم وإن عملوا من الصالحات لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المشار أيضا بالآية وسيحبط أعمالهم، أعمالهم التي كادوا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا إلى أغراضهم، لم يصلوا إلى أهدافهم، سيعود وبال مكرهم عليهم، سيحبط الله تبارك وتعالى أعماله. ولنبلونكم، إذا فالابتلاء للكل، وقرأت الآية بالياء وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، وقرأت ويبلو بالرفع على الاستئناف والقصر. وطالما كان هناك ابتلاء فها هو قد ظهر حال الكفار، يتوجه الخطاب للذين آمنوا فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. التوجيه الرباني للمؤمنين يبين لهم مسالك النجاة ويبين لهم طريق الفلاح، ألا وهو طاعة الله في أوامره وطاعة رسول الله في سننه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر كما فعل الكفار، أو بالنفاق كما فعل المنافقون. وقال بعض العلماء الآية تشعر بأن الكبائر تحبط الأعمال، وقال بعضهم بل الكبائر لا تحبط الأعمال فالحسنات يذهبن السيئات والسيئات لا تذهب الحسنات، وإنما إبطال الأعمال يكون بما جاء فيه نص كالرياء كالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا فالمن والأذى يبطل الصدقة، وكذلك سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأعمال لا تحبط إلا بأصناف معينة من الذنوب وليس بمجرد الكبائر. وقال بعضهم بل كان الأصحاب يعتقدون أن الإسلام لا يضر معه ذنب، وحين نزلت الآية علموا وخافوا من الذنوب ومن الكبائر على الخصوص. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ويتبين لنا من الآية أن من مات على الكفر خلد في جهنم ولا أمل له. والآية تشعر بمفهومها أن من لم يمت على الكفر قد تغفر له الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله ذنوبهم. هؤلاء الذين لم يغفر الله لهم ذنوبهم هم الذين ماتوا على الكفر. فإذا لم يمت العبد على الكفر ومات على الإسلام قد يغفر الله تبارك وتعالى له سائر الذنوب إن شاء، مصداقا لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ذاك حال الكفار وحال من مات على كفره وحال المؤمنين الذين أمروا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتوجه الخطاب للمؤمن آمرا له أن يكون قويا في الحق وأن لا يخاف في الحق لومة لائم، وأن يجاهد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. يقول الله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو وتدعوا إلى السلم قراءتان وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الوهن الضعف وهنا ضعف ووهنه غيره أضعفه، ووهنا بالكسر أيضا الضعف ضعف. فربنا تبارك وتعالى يأمر بعدم التراخي وعدم الاستضعاف وعدم اللجوء إلى السلم أو طلب السلام مع الكفار. فلا تهنوا تضعفوا عن القتال أو تجبروا أو تفشلوا، ولا تدعوا إلى السلم أيضا إلى الهدنة أو إلى الكف عن القتال أو إلى إيقاف القتال، وأنتم الأعلون حال كونكم أنتم الأعلى لأنكم أعلم بالله، وأنتم الأعلون لأن الله معكم، وأنتم الأعلون بإيمانكم، وأنتم الأعلون وأنتم الأغلبون، أنتم الأغلب والأظهر والأقوى. والآية فيها ثلاثة أقوال. قول يقول الآية ناسخة لقول الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها في سورة الأنفال، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا طلب الكفار السلم فلا بأس أن تجيبهم إلى ما طلبوا. والآية هنا ناسخة لهذا. فحتى لو طلب الكفار السلم لا يصح للمسلمين أن يتوقفوا عن قتالهم، إما الإسلام وإما القتل، أو على اختلاف الأقوال كما بينا في نفس السورة في قوله تبارك وتعالى في أوله: فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا فالقتل حتى تضع الحرب أوزارها بالإسخان وباستسلامهم تماما. وقال بعضهم: بل الآية منسوخة وليست ناسخة، والناسخ لها هو قول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا فهي منسوخة بهذه الآية وليست ناسخة لها. إذا فقد أمرنا أن نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. وقال بعضهم: وهذا هو القول الأرجح، الآيتان محكمتان لم تنسخ إحداهما الأخرى، وإنما الإمام مخير طبقا لمصالح المسلمين العامة، إن شاء جنح للسلم وإن شاء لم يجنح للسلم، إن شاء قبل المسالمة وإن شاء رفض المسالمة واستمر في القتال. والأمر متوقف على مدى قوة الأمة وعلى مدى قوة المسلمين وعلى مدى اتحادهم وإيمانهم بالله. والعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه لذلك ويقول: يوشك أن تتكأك عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وربنا تبارك وتعالى ينبه ويقول: وما النصر إلا من عند الله. ويقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويقول: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ويقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلمنا أن رياح النصر تأتي بكراهية الدنيا وحب الموت، تأتي بحب الشهادة، تأتي بأن يبيع الإنسان نفسه لله تبارك وتعالى، تأتي بأن يتحد المسلمون، تأتي بأن نعرف أننا على الحق وهم على الباطل، تأتي بأن يكون قتالنا ابتغاء وجه الله، لا ابتغاء توسع ولا ابتغاء مال ولا ابتغاء شهرة ولا ابتغاء زعامة، وإنما القتال يكون لغرض واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا ضل المسلم عن هذا الهدف كان قتاله في سبيل الدنيا، وإذا كان قتاله في سبيل الدنيا دخل النار منتصرا كان أو مهزوما، مقتولا كان أو ناجيا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. إذن فلا يدعو المسلمون إلى السلم إلا من ضعف حتى يستعينوا ويعدوا أنفسهم ويستعينوا بالله تبارك وتعالى وينفذوا أمره: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فيدعو الأمير أو الخليفة أو الحاكم إلى السلم لا خورا ولا جبنا، وإنما يدعو إلى السلم استعدادا لدولة أخرى، استعدادا لجمع شمل الأمة وللتسليح والإعداد بالعدد وبالعدد وبالتدريب وبالتمرين حتى نصبح قادرين على مواجهة الأعداء، لأن الله تبارك وتعالى يسبب الأسباب. ليس النصر بالعدد وليس النصر بالعدد، لكن الأسباب مطلوبة، وترك الأسباب جهل، وترك التوكل فسق. إذن فلا بد من الأسباب، وبعد الأسباب يأتي التوكل، فما النصر إلا من عند الله. والله معكم، وربنا تبارك وتعالى مع المؤمنين بشروط: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكنتم خير أمة أخرجت للناس بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن كنتم كذلك فأنتم خير أمة أخرجت للناس. أما إذا انتفت هذه الصفات عن الأمة فهي ليست بخير الأمم على الإطلاق. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ولن يتركم أعمالكم، لن ينتقصكم في أعمالكم. وترى نقص، والموتور من قتل له قتيل ولم يدركه بالقصاص، موتور. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبه فيه على أهمية صلاة العصر: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي أذهب أهله وماله، أصبح فردا لا مال له ولا أهل، من الوتر وهو الفرد. وتر قتل له قتيل فأفرده عنه، فحين يقول الله تبارك وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، لن يفردها بغير ثواب، لن ينتقص منكم ثواب أعمالكم، فتأتوا وليس لكم ثواب أو وليس لكم أعمال، أو تأتي أعمالكم ولا ثواب عليها، تأتي مفردة بغير ثواب، لن يتركم أعمالكم. إذن فما من خطوة وما من نفقة وما من حركة وما من لفظ يؤدى في سبيل الله إلا وعند الله مكتوب: والمرء مثاب عليه. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وطالما يعلم إذا لابد أن يثيب. إذا وطأ المسلمون موطئا يغيظ الكفار أو نالوا من عدو نيلا كتب لهم به عمل صالح، كما وعد ربنا تبارك وتعالى بذلك: ما يشعرون بجوع أو بعطش أو بمخمصة إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولن يتركم أعمالكم. ثم يبين لنا آفة الإنسان أو الآفة التي قد تضره أو السبب الذي قد يدعوه للخوف أو الجبن أو الفشل، ألا وهو حب الدنيا. حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا. لذا يقول الله تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولا، هذه هي الحياة لعب ولا. أما اللعب فمعلوم أنه الاشتغال بما لا ينفع، كل لعب اشتغال بما لا ينفع، وطالما لا ينفع دنيا ولا أخرى فلا طائل وراءه. وأما اللهو فهو الباطل، اللهو هو الباطل. فالحياة الدنيا إما اشتغال بما لا ينفع، وإما اشتغال بالباطل، والأمران مضيعا. ولا ينفع في الدنيا إلا العمل الصالح. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وطالما هي لعب وله فهي باطل، وهي غرور، وهي زينة، وعمرها قصير، لأن اللعب لابد أن ينتهي، واللهو لابد أن يزول، فالباطل لابد أن يزول، ولا يبقى إلا الحق، ولا يدوم إلا الحق، ولا يثبت إلا الحق. أما الباطل فمذهوق لا محالة. إنما الحياة الدنيا لعب ولا. وإن تؤمنوا وتتقوا، بدلا من اللعب وبدلا من اللهو. إن تؤمنوا وتتقوا، تتقوا الشرك وتتقوا المعاصي وتتقوا أن يشغل قلوبكم غير الله. إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ولا يسألكم أموالكم، أي ولا يسألكم النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجل. إذن فلا يسألنا أموالنا، لا يسألنا أموالنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا نذير وبشير، لا يسألكم أموالكم، الكلام عن محمد عليه الصلاة والسلام، أو ولا يسألكم أموالكم، أي الله تبارك وتعالى يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم جميعها أن تخرجوا من أموالكم. فالحلال الطيب، ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن فولا يسألكم أموالكم، بل يسألكم بعض أموالكم أن تنفقوا بعضها بالزكاة بالصدقة بالإنفاق في الجهاد وفي سبيل الله. فلا يسألكم أموالكم جميعها بل يسألكم بعض أموالكم. وقال بعضهم أموالكم بل يسألكم أمواله، أمواله، فأنتم مستخلفون في هذا المال، والمال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن فالمال مال الله، ولا يسألكم أموالكم لأنكم لا مال لكم، بل المال مال الله. فإن سألكم النفقة والزكاة والإنفاق في سبيل الله فهو يسأل ماله ولا يسأل مالك، من أين لك المال؟ فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا وتخرج أضغانكم، ونخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم صراحة. إن يسألكموها فيحسكم، أحفى بالمسألة، ألحف بها وألح بمعنى واحد، المبالغة وبلوغ الغاية، الإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية، من قولهم أحفيت البعير إذا مشى مسافات حتى رق الخف وانكشف. إذا فالإحفاء والإلحاف والإلحاح المبالغة وبلوغ الغاية في المسألة. فإن يسألكم هذه الأموال فيحسكم، أي يشتد عليكم في الطلب ويلح عليكم في الإنفاق. إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا، والبخل داء وبيل، والبخل مقرون بالكفر، وربنا تبارك وتعالى قرنه بالكفر في آية في سورة النساء حيث يقول عز من قائل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقرن البخل والكفر، والبخيل بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من النار. والكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج البخل أضغانكم. وقلنا في الأضغان جمع ضغينة، قلنا فيها هي الحقد، الحسد، الغل، شرور النفس، تلك هي الضغينة. وتضاغن القوم، تحاقدوا وتضاغنوا. يخرج أضغانكم يظهرها، يخرجها البخل. البخل يظهر من طوى عليه الصبر من شح وحقد وحسد وكفر وما إلى ذلك. أو يخرج الله أضغانكم إذا أمركم بالإنفاق وأحفى في المسألة فبخلتم، أخرج بذلك أضغانكم، أظهرها وأوضحها وبينها للناس. ويخرج أضغانكم قراءة بالرفع على الاستئناف. إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. البخل داء، وجبلت الأنفس على الشح، ويقول الإنسان مالي مالي، وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. واعلموا أن شر مال الإنسان ما خلفه، وخير مال الإنسان ما أنفقه. والإنسان كلما أنفق لا ينقص ماله أبدا، وصدق الصادق المصدوق حيث يقول: لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث، ما نقص مال من صدقة، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ربنا تبارك وتعالى، فربنا تبارك وتعالى ينادي ويحذر ويعز، فيقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنتم الموصوفون، أنتم المخاطبون، ها أنتم هؤلاء تدعون، يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوكم الله تبارك وتعالى، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، في الجهاد، في شراء الخيل، في شراء المعدات، في الصدقة، في الزكاة. ربنا تبارك وتعالى، فربنا تبارك وتعالى ينادي ويحذر ويعز، فيقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنتم الموصوفون، أنتم المخاطبون، ها أنتم هؤلاء تدعون، يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوكم الله تبارك وتعالى، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، في الجهاد، في شراء الخيل، في شراء المعدات، في الصدقة، في الزكاة، لأن كل ذلك يعد في سبيل الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، منكم من يبخل، ومن الناس كلما اشتد إيمانه كلما ازداد انفاق، وأصبح واثقا بما في يد الله أكثر وأشد مما في يده، فالله تبارك وتعالى هو المانع، وهو المانع. منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن وعلى، يعدى بعن ويعدى بعلى في الكلام، هنا في القراءة ويبخل عن نفسه، وكأن التعبير بكلمة عن تشعر بأن البخل نابع من نفوسهم، نابع منهم، لم يخلقه الله فيهم ولم يبتليهم به، بل هم بخلوا من أنفسهم، جبلت الأنفس على الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. أيضا كلمة عن تفيد الإمساك، تفيد الإمساك، لأنك تمسك عن المستحقين للزكاة، عن المستحقين للصدق، تمسك عن الإنفاق في سبيل الله، أيضا تمسك عن نفسك ثواب الإنفاق. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم، الله تبارك وتعالى هو الغني، والغنى ليس بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وأصل كلمة الغنى، أصل كلمة الغنى تفيد معنى الاستغناء، فالغني في شأن المال مثلا ليس غنيا بكثرة ما عنده من مال، فالمال ينفد، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، والمال يضيع. فليس الغنى بكثرة ما عندك من مال، بل الغنى بأن تستغني أنت عن المال. فأنت غني عن فلان، إذا أنت مستغن عن مساعدته، فالغنى عن الشيء وليس بالشيء. فالإنسان ليس غني بكذا، بل هو غني عن كذا. ولا يقول الإنسان أنا غني بكثرة مالي، لأن كثرة المال ليست الغنى، وكلمة الغنى تفيد الاستغناء، عدم الحاجة. فالله هو الغني لأنه كان ولم يكن شيء، كان قبل الزمان وقبل المكان، وهو الآن على ما عليه كان. فهو الغني بحق لأنه مستغن عما سواه. أما أنتم فأنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إلى المال، فقراء إلى الصحة، فقراء إلى الستر، فقراء إلى النجاة، فقراء إلى الثواب، فقراء إلى بعضكم البعض، لأن الله تبارك وتعالى رفعنا فوق بعض الدرجات يتخذ بعضنا بعضا سخرية. فالكل محتاج إلى الكل، وما من إنسان إلا وهو محتاج إلى غيره. إذا فأنت فقير في كل الأحوال. وكلما كان العبد فقيرا إلى الله كلما كان غنيا عما سواه. والله الغني وأنتم الفقراء. ويأتي التهديد، ويأتي أيضا التسريع لرسول الله والتصميم، فيقول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا أي تعرضوا وتنصرف عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله، أو إن تتولوا عن الإنفاق وتمسكوا وتبخلوا يذهب الله تبارك وتعالى بكم ويأتي بغيركم، وكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إن يشأ الله يذهبكم ويأتي بقوم آخرين، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والله تبارك وتعالى يذهب بالأمم ويأتي بالأمم، يحيي ويميت. فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي لا يكونوا بخلاء، لا يمسكوا أموالهم عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، لا يكونوا أمثالكم في العصيان أو التولي، بل يكونوا على طاعة وعلى تقوى. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من هؤلاء، وكان إلى جواره سلمان الفارسي، فخبط على سلمان وقال هذا وأمثاله. قيل هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الضعف، ولذا قالوا الفرس، وقال بعضهم بل العجم، وقال بعضهم بل اليمن، وقال بعضهم بل الأنصار. وربنا تبارك وتعالى لم يبين لنا من هؤلاء، والله تبارك وتعالى قادر على أن يأتي بأفضل وبأحسن من الموجود من أي لسان ومن أي لون ومن أي جهة ومن أي بلد، إما بهدايتهم وإما بإنشاء غيرهم. فربنا تبارك وتعالى هو المبدئ والمعيد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الأخ المسلم، بهذا انتهت سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وتليها سورة الفتح، البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، والبشارة لكل مؤمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم في نهجه وسلوكه. أيها الأخ المسلم، لو نظرت حولك ورأيت العالم الإسلامي انهمرت منك الدموع وتقطعت نياط القلوب لما نراه من ضعف ووهن وحجز، فها هي الأمة الإسلامية تمد يدها تستجدي الطعام تارة، وتستجدي السلاح تارة، وإذا استجدت السلاح رفعته في وجوه المسلمين ولم ترفعه في وجوه أعداء الله. لو نظرت حولك لوجدت المسجد الأقصى يئن من أحذية اليهود، يئن من هذا الشعب الذي حكم الله عليه بالشتات، ملعونين أينما ثقفوا، لعنوا على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ملعونون في كل كتاب وعلى لسان كل نبي. ها هو المسجد الأقصى يئن منهم، وها هي قطعة من أرض الأمة الإسلامية في وسط خضم من الأمم الإسلامية، ليست متفرسة. فقد ضاعت أسبانيا، وضاعت أذربيجان، وضاعت جمهوريات فارس، ضاعت تحت وطأة الكفر والشرك وإنكار الألوهية، ضاعت لتطرفها. فكيف تضيع دولة وهي في قلب الأمة العربية وفي قلب الأمة الإسلامية؟ وانظر إلى عدد المسلمين على مستوى العالم، 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، يحبون الدنيا ويكرهون الموت، يحبون السلطة والسلطان، يتقاتل الحكام على السلطة. وهذه الدول سنين سنوات أموال طائلة، والمسلمون لا يجدون ما يقتاتون به، يتضورون جوعا في بلاد أفريقيا من المجاعة، يموتون جوعا، وبلايين الجنيهات تنفق على التدمير، مدافع والطائرات والدبابات والقتال، مسلم ومسلم. وكل غرض هؤلاء المقاتلون للمسلمين أن يعزل رئيس دولة المجاورة، هذا هو الغرض فقط لا أكثر، وليس الغرض أن ترفع راية الله، وليس الغرض أن نحكم بما أنزل الله، وليس الغرض أن ننشر الإسلام. وقد روي لنا عن الخلفاء الصالحين وأمراء المسلمين والمؤمنين في عصور النهضة، النهضة الحقيقية، أن واليا بلغه وجود أثير في دولة من دول الفرنجة، وأنه يعذب بإدارة الرحى، فأرسل خطابا لحاكم هذه الدولة، قال له فيه كلمات، بل كلمات، والله لا ترسلن الأسير إلينا معززا مكرما، أو لنرسلن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. أسير، أسير واحد، مسلم واحد، نعم، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناء والمؤمنون إخوة. ما بال المسلمين في الدول المختلفة، إن كانوا أقلية فهم معذبون، مقهورون، لا ينالون من المناصب شيئا، ولا ينالون من الخيرات شيئا، بل هم مقهورون أذلة. هناك دول إسلامية يبكي أحدهم لو وصله مصحف، مصحف، وخطاباتهم، خطاباتهم هذه لدينا كثيرة، اقرؤوها واطلعوا عليها، وهو مركزكم مفتوح لكم، اطلعوا على الخطابات، كيف أن قرية جعلت يوم وصول مصحفنا إليهم عيدا تنحر فيه الذبائح، لا يجدون مصحف، مصحف، مصحف كلام الله، لا يجدون القوت، ونحن ننفق يمنة ويسرى على قتال بعضنا البعض، وننفق يمنة ويسرى على الاحتفالات والأعياد، وأسماء وأسماء، وكل يوم عيد، فكل محافظة لها عيد، والشيوخ لهم عيد، والأمهات لهم عيد، والأبناء لهم عيد، والأطفال لهم عيد، وأعياد وأعياد وأعياد، وكأننا قد سدنا العالم، وكأننا قد انتصرنا على أعدائنا، ورفرف بالرايات على أرداء المعمورة. كيف ونحن مهزومون؟ كيف ونحن فقراء؟ كيف ونحن ضعفاء؟ كيف وكل 5 أرغفة تخبز في مصر، منها 4 قادمة من الخارج، أربعة. كل خمسة أرغفة تخبز في لبس، منها أربعة استجداء، صدقة، صدقة من هيئات المعونة من الأجانب. ونحن نلهو ونلعب ونحتفل ونرفع الرايات ونقيم المباريات وكأننا قد فزنا بكل شيء. لا والله، إن استمر الحال على ذلك خسرنا الدنيا وخسرنا الآخرة. عودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فبطاعة الله وبطاعة رسولنا تكون العزة، وباللجوء إلى الله واتباع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والحكم بما أنزل الله تكون الغلبة. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، هنا وهنا فقط تكون خير أمة أخرجت للناس. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ولكنكم خذلتموه. ها هو حكمه ملقى أمام أعينكم لا ينفذ ولا يعمل به، لا في كثير ولا في قليل. لم يبق من المصحف إلا رسمه، ولم يبق من الإسلام إلا اسمه، فماذا تنتظرون؟ تتكأكأ عليكم الأمم وتعيشون أذلاء مستجدين. واليد العليا خير من اليد السفلى.